سمعت شيخ. يقول السائل: أنا مؤذن مسجد وأطلب العلم، وأضطر إلى التأكيل لأحد الأخوة ينوب عني، وذلك يتكرر كثيرا، فهل في ذلك محذور؟ لا حرج إذا وكلت من يؤذن عنك وهو مثلك أو أحسن منك، لا بأس، لطلب العلم أو لحاجة عارضة توكل من هو مثلك أو أحسن منك، لحاجة عارضة أو لطلب العلم والتفقه في الدين في أوقات تحتاج فيها إلى ذلك، تحتاج فيها إلى ترك الأذان.